أي هم يعتبرون على هذا النحو على أساس يعتبرون على هذا على هذا النحو. طيب أكتفي أنا بهذا القدر من باب ما شتتكم فيه. إذن سأصور بإذن اللقاء القادم أصور لكم ملزمة عن الأشاعرة ها؟ لكن أريدكم تحاولوا أن يعني يكون هناك عطف ذهني دائما في كل محاضرة سأجعل هناك عطف إيش ذهني إن استطعنا من باب أن الواحد إيش يحاول أن يستحضر المعلومات المهمة. صلى الله وسلم على خير. طبعا الجدول أنا حسب ما فهمت من الإدارة أنه سيظل اللقاء الأول أصول الفرق يوم الاثنين والأديان عصر الثلاثاء. أصول الفرق تظل متى؟ يوم الاثنين والأديان عصر الثلاثاء. واضح؟ مثل الأسبوع الماضي بس هذا الأسبوع كان في عوض لدى الشيخ اضطر أنه إيش يقدم وأنا وأجل ما في مشكلة.